إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأحبة، فعادة المؤمن اللبيب الواثق بكلام ربه تبارك وتعالى وبوعده أنه إذا ما حدث حادث أو طرأ طارئ أو نزلت نازلة أن يرجع فيها وفي فهمها إلى الخبير. وليس عندنا خبير يخبر كل هذه الأشياء ويعلمها حق العلم، بل ويعلمها قبل حدوثها، إلا الخبير العليم سبحانه وتعالى. لذلك فإننا دون بقية الناس ممن أخذتهم صيحات منها هنا وصيحات منها هناك، لا نتأثر لا بكلام الخبراء ولا بكلام المحللين ولا بكلام الذين يأتون بالنظريات المعلبة، ولا يهمنا تحليل فلان ولا تفسير علام، لأن الذي نوقن به ونعلمه علم اليقين أنه لن ينبئنا بما حولنا إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا ما بدأنا نبحث عن العتبات ونبحث عن المنابر المتلفزة وغير المتلفزة في معرفة ما يجري وفي الاستفسار حول ما يحدث، فإن هذا لن يزيدنا إلا غشاوة وضلالا. عادة المؤمن اللبيب أنه في كل أمر صغيرا كان أو كبيرا يعود إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يطرق باباً غير بابه، ولا أن يفتح كتاباً غير كتابه، ولا أن يكون له مرجع إلا هو سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من بعده. وكما كنا قد أسلفنا من قبل أن الأمور التي تجري عادة أهل الكفر والإلحاد فيها على مر الزمان أنهم يصنعون أحداثاً يشتتون بها أذهان الناس ويصرفونهم عن الأمور العظيمة والمسائل الجسيمة التي لا ينبغي أن تغيب عن أذهانهم أبداً، فيصنعون لهم أحداثاً ويذرون في عيونهم الرماد حتى ينصرفوا إلى مسائل لا وزن لها عند الله، ليتركوا المسائل التي ينبغي ألا تغيب عن أذهانهم وألا تذهب من قلوبهم وألا ينسوها ما بقوا أحياء. كل هذا ينبغي أن يعلمه المؤمن اللبيب. فكما أسلفنا من قبل فإن أهل الكفر والإلحاد إنما يصنعون أحداثاً كي ينصرف ذهن الناس وقلوب الناس وأرواح الناس وأفئدة الناس عن لؤلؤة الشام، لأنها المركز الذي يسعى إليه كل طالب للدنيا من أهل الكفر والإلحاد، والتي هي قضية ينبغي ألا تغيب عن ذهن مسلم ما بقي فيه عرق ينبض وما بقي متنفسا يمشي على وجه الأرض. فكل ما يجري إنما هو من باب ذر الرماد في العيون حتى ينصرف الناس إلى قضية كذا وإلى قضية كذا، وتبدأ التحليلات وتبدأ التفسيرات، وكل هذه القضايا والأحداث لا وزن لها عند الله. وقد علموا على مر التاريخ كيف يشتتون أذهان المسلمين، نقولها مع الأسف الشديد. لذلك كان لابد من وقفة، بل من وقفات، نتكلم فيها عن أصل الأمر، نتكلم فيها عن القضية الأساسية التي يسعى كل كافر على وجه الأرض أن ينسينا إياها وأن يلبسها بلباس غير لباسها وأن يسميها بأسماء غير أسمائها حتى لا تكون محط اهتمام المسلمين. قضية بيت المقدس، قضية لؤلؤة الشام، قضية عمرها بعمر الأرض، ليس بينها وبين المسجد الحرام إلا 40 عاما على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا ما خضنا في استفتاء بين الناس وسؤال نسأله للمسلمين لا لغير المسلمين، ما هو مآل علمكم في بيت المقدس؟ أكثر المسلمين سيكون جوابهم أنها مصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها مهبط وحي الرسالات، وأنها التي فتحها عمر وحررها صلاح الدين، ثم احتلها من بعد ذلك اليهود الغاصبون بوعد من رجل اسمه بلفور اللعين. هذا غاية علم أكثر المسلمين في هذا المكان المبارك. إلا أن الأمر ينبغي أن يكون عند المسلمين أكثر من هذا وأبعد من هذا وأعمق من هذا، ليفهموا حقيقة ما يجري من حولهم، وليعلموا تماما حقيقة الأحداث. المؤمن اللبيب يراقب الذي يجري وهو يعلم لماذا يجري. أتعلمون لماذا؟ لأنه سأل العليم الخبير سبحانه وتعالى ولم يسأل غيره من المخلوقين، فكان علمه واضحا جليا وضوح الشمس، ليس فيه خفاء ولا لبس، ليس فيه إلا علم ثابت من علم النبوة على نبينا صلوات الله وسلامه. هذه القضية بدأت في حديث رواه أئمتنا عن أبي ذر رضي الله عنه. والله تعالى هو الذي ألهم أبا ذر هذا السؤال. سأل نبينا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي بيت وضع في الأرض أولا، وفي رواية أي مسجد وضع في الأرض أولا، فقال عليه الصلاة والسلام بيت الله الحرام. قال ثم أي؟ قال بيت المقدس، أو قال المسجد الأقصى. قال فكم بينهما؟ قال 40 عاما. هذه 40 هي التي نسميها نحن بالفترة التي يرشد فيها الإنسان، ولأن الخير يبدأ من بيت الله الحرام، ولأنه منبع النور الذي خرج منه وحي الله تبارك وتعالى المتنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان لا يرشد، وإذا رشد فإنما يرشد عند 40، حينئذ يأتي إلى بيت المقدس ويملكه الله تبارك وتعالى بيت المقدس، فيبدأ الخير من بيت الله الحرام ويستقر هناك عند بيت المقدس، المكان الذي سماه الله تبارك وتعالى بالأرض المباركة، وقال تعالى فيه الذي باركنا حوله. وإذا ما قال فلان أو علان بركة فإنك ربما تفهم منه خيرا كثيرا، لكن حينما يقول الله الذي باركنا حوله وقال الأرض التي باركنا فيها بنون العظمة، اعلم أن البركة عظيمة عظيمة عظيمة لا تكاد تبلغها العقول. ما هو حد هذه البركة؟ حد هذه البركة أن هذه الأرض المباركة لو حيل بين بركتها وبين أهل الأرض لكفتهم، لو وزعت خيرات بلاد الشام على جميع أهل الأرض من أولهم إلى آخرهم لأطعمتهم، لو وزعت نبات بلاد الشام على جميع الزارعين في أقصى الأرض إلى أقصاها لأطعمتهم، لو وزعت مياه بلاد الشام على جميع أهل الأرض من أولها إلى آخرها لسقتهم. فقد يقول قائل بلاد الشام تطعم العالمين وأهل الشام جوعا، نقول أهل الشام جوعا ليس لقلة البركة، أهل الشام جوعا لكثرة اللصوص. أما لو حيل بين، لو ترك وخلي ما بين أهل الشام وأرضهم لأطعم كل شامي 100 من الناس، كم كان بينها وبين بيت الله الحرام؟ 40 عاما. يوم أن جاء نبي الله يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكان يريد أن يذهب من مهاجر أبيه إبراهيم. مهاجر إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام بلاد الشام، وكان كما تعلمون يعيش في بلاد ما بين النهرين، في بلاد نسميها اليوم بالعراق. فلما حصل ما حصل معه مع النمرود، ترك بلاد العراق فارا بدينه، وذهب حتى يبني الله تعالى ويقيم الله به الملة، فذهب مع من ذهب مع من المؤمنين. فلما عبر النهر، والنهر هو نهر الفرات، غير الله تعالى لسان إبراهيم ومن معه إلى لغة سميت بالعبرية، لأنها كانت سببا بعد عبورهم للنهر، فسميت اللغة عبرية، حتى يضيع من إذا ما أراد أن يلحق به لا يعلم من هو، لأن لسانه قد تغير. فعبر النهر، وعبوره للنهر دخول إلى الجنة، لأن الجنة كما تعلمون محفوفة بنهرين، جنة الله في الأرض أرض الشام محفوفة بين نهرين، والنهران من الجنة نهر الفرات ونهر النيل، كلاهما منبعهما من الجنة. ولو قال أهل الخبرة والصنعة ما قالوا فلا وزن لكلامهم. نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: مياه الفرات ومياه النيل من الجنة. فلما عبر النار يعني دخل الجنة، دخل الجنة الأرضية، فأراد الله تعالى أن يقيم به الملة في هذا المكان. فماذا كان؟ جاء من العراق وذهب حتى يأتي بأم من سيأتي نبي آخر الزمان، نبي الأمة منه، جاء بها من مصر، وهي أمنا هاجر عليها السلام. ثم ذهب بهم إلى بيت الله الحرام، وكان مهاجره بيت المقدس بلاد الشام، وجاء بالقبيلة التي ستسكن معه والتي سيصاهرها والتي سيكون منهم نساء أي أمهات نبي الله عليه الصلاة والسلام، جاء بهم من اليمن. فتمت الأقاليم الخمس، تم جيش المسلمين، جناحه الأيمن العراق، جناحه الأيسر بلاد مصر، قلبه بيت الله الحرام، رأس حربته والمكان المتاخم للروم، ومن هم أعداء لا ينفكون عن عداوة المسلمين بلاد الشام وأقصاها الأعماق، ودعمه ومدده الذي سيأتيه من الجنوب من اليمن. هذه هي الأقاليم الخمس، ولا يصرفنكم الكفار عن هذه الأسماء، إنها الأسماء التي سماها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فتم للملة من كل مكان عنصر من العناصر، فأقام الله تعالى الملة بهذا. وأوحى الله إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يهاجر إلى بيت المقدس، وأن يعيش في أرض الشام يقال لها اليوم الخليل. هناك عاش عليه صلوات الله وسلامه، وهناك مات. من بعد أن بنى إبراهيم بيت الله الحرام بأربعين سنة، خرج ابنه يعقوب، وهو الذي نعرفه باسم يعقوب لكن له اسما آخر، اسمه إسرائيل. ولا يغلبنكم أحد على أسماء الأنبياء، فإنها أسماء تحمل من العلم ما الله به عليم. ذهب نبي الله يعقوب ليزور أخوالا له في مكان بعيد، فنام عند صخرة عند مكان بيت المقدس، فرأى في منامه رؤيا أن الله تبارك وتعالى يأمره أن يبني له بيتا أي مسجدا. فقام من نومه فنظر أنه إذا ما أعاده الله تعالى سالما من سفره ليبنين في هذا المكان مسجدا. فلما عاد من سفره بنى في نفس المكان المسجد الأقصى، وسماه إيلياء يعني بيت الرب، مدينة الله. ولا يغلبنكم أحد على نسيان هذه الأسماء، فإنها أسماء سميت بميزان الله لعلم يريدنا الله تعالى أن نطلع عليه. من أسماء بيت المقدس بيت المقدس، يعني البيت الذي يحوي من القداسة ومن البركة ومن العظمة ما لا يمكن أن يتخيله عقل. يسميه الله تبارك وتعالى ببيت المقدس على لسان نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. من أسمائه البيت المقدس، وهذا اسم منسي على مر التاريخ. البيت المقدس يعني البيت الذي قدسه الله، يعني طهره ولم يسمح لأحد أن يدنسه. كيف ذلك وقد دخل إليه مدنسون ودخلت إليه نجاسات كثيرة على مر التاريخ؟ نقول إنه وإن دنس فإن المقدس لا يلبث أن يطرد الدنس وأن يطرد النجاسة عنه الآن أو بعد حين. فإن الماء الكثير مهما ألقيت فيه من النجاسات فإن نجاسته ستكون طارئة، ولن يبقى الماء الكثير نجسا إذا ما كان ماء قد قدسه الله وطهره الله من عنده. فإننا لا نخاف على طهارة بيت المقدس، فإنه وإن دنس فإنه سيلبث لا يلبث إلا أن يطرد نجاسته ودنسه من عنده. سماه الله تبارك وتعالى بدار السلام، ودار السلام اسم يذكرنا باسم الجنة السماوية، الجنة التي أعدها الله تبارك وتعالى للمتقين. دار السلام الدار التي أعدها الله تعالى للطيبين، جعل الله لها مثالا في الأرض وسماها بدار السلام. ما علاقة هذه الجنة بتلك؟ هذه تشبه تلك، ليس من حيث المياه والأنهار والجنات والحدائق الغناء وما فيها من القصور والدور والحور، لا، وإنما الجنة الأرضية تشبه الجنة السماوية، حيث إن الله تبارك وتعالى إذا ما أطاعه أناس أدخلهم إياه، وإن عصوه أخرجهم منها. ولا يزال هذا دأب بيت المقدس على مر التاريخ، كلما أطاعه قوم دخلوا بيت المقدس، وكلما عصوه أخرجهم من بيت المقدس. جنة كما هي الجنة السماوية، إذا ما أطعت الله أدخلك إياها، وإن عصيته خرجت منها. من أسماء بيت المقدس إيلياء، مدينة الله، وهذا اسم كان معروفا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المدينة التي جعل الله تبارك وتعالى فيها محط وحي جميع أنبياء بني إسرائيل من أولهم إلى آخرهم، من أول نبي الله يعقوب إلى أن رفع الله تبارك وتعالى عيسى من هناك. وهذا هو الاسم الذي ختمت به الأسماء قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث سماه الله عز وجل في الكتاب المهيمن المسجد الأقصى. لما سميته يا ربنا بالمسجد الأقصى؟ لأنه مسجد أبعد من المسجد الأدنى. وما هو المسجد الأدنى؟ هو مسجد محمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا سمي بالأقصى؟ لأنه أقصى ما يمكن أن يحلم به الإنسان إذا ما أراد أن يملك الأرض وما عليها، إذا أردت أن يبسط لك الملك في الأرض، إذا أردت أن تحكم الأرض من أولها إلى آخرها، إذا أردت أن تتحكم بالبركات والخيرات، إذا أردت أن يأتيك الرزق من الأرض ومن السماوات، فعليك أن تكون حلمك المسجد الأقصى، عليك أن تتملك المسجد الأقصى. فإن تملكته فلن يكون بينك وبين خيرات الأرض والسماء شيء، حينئذ ستكون ملكا على الأرض كلها. وما سمى الله تعالى الأرض في الحكم إلا وأراد المسجد الأقصى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يعني في بيت المقدس، حتى أن الله تعالى سماها بالساهرة، أي الأرض التي يحشر الناس إليها، ولن يحشر الناس إلا من هذه الأرض. فبداية العالمين، بداية النور، بداية الخير، من مسجد الله الحرام، من بيت الله الحرام، والنهاية ستكونها هنا، الحشر سيكونها هنا. وقد اختصر الله تبارك وتعالى هذا برحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هي رحلة البشرية من أولها إلى آخرها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فيما قدمنا أن بيت المقدس قضية ينبغي أن يفهمها كل مسلم، والمسجد الأقصى قضية ينبغي ألا تغيب عن قلب امرئ مؤمن، وهذا له ارتباط مباشر بالذي يجري وسيجري إن شاء الله. فكيف يكون الربط بين الأمرين؟ كيف يكون الحال فيما إذا فهمت هذه القضية أنك ستفهم كل القضية؟ هذا لابد له من تدرج ومن خطوات تمشي بها على طريق العلم، لتتعلم أصل المسألة ولتعلم المسائل من جذورها، ولا تنتظر فلانا ولا علانا حتى يفسر لك. نقول أصل القضية تبدأ من خطوة بينها الله تبارك وتعالى أول ما خلق نبيه آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. لما خلق آدم كان قد أخبر ملائكته فقال: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فكان منهم استفسارا لا اعتراضا، كيف يكون الخليفة الذي ستجعله في الأرض هذا حاله مفسدا سفاكا للدماء؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ما هو هذا الذي يعلمه الله ولا يعلمونه؟ قال تعالى: وعلم آدم الأسماء. فبداية خطوات العلم الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ما علاقة الأسماء بالاستفسار والاستنكار الذي كان من قبل الملائكة؟ أول العلم أسماء، أول الوحي أسماء، دين الله قائم على 99 اسما، من عصاها دخل الجنة. دين الله قائم على أن تتعلم الأسماء، دين الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: هو سماكم المسلمين. دين الله تعالى فيه أن امرأة عمران لما ولدت أنثى بدل الذكر قالت: وإني سميتها مريم. ولماذا يذكر الله تعالى لنا على لسان امرأة عمران أنها سمتها مريم؟ لأن في مريم علم، وفي أسماء الله كل العلم. بل لا تجد أمرا، سواء علم من علم أو جهل من جهل، لا تجد أمرا سماه الله إلا وفي الاسم الذي سماه الله العلم الذي ينبئك عن المسمى. ما من نبي خلقه الله تعالى وأرسله إلى الناس إلا وفي اسمه خلاصة حياته من أولها إلى آخرها. أتت الملائكة إلى آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بينما كان نائما، فأخرج الله تعالى منه وخلق منه زوجه حواء. فأتت الملائكة تسأله: كيف تعلم آدم الأسماء؟ فسألوه: يا آدم، من هذه؟ قال: هذه حواء، وما كان عنده سابق علم باسمها. قال: هذه حواء. قالوا: وما أدراك؟ قال: خلقت من أديم الأرض فأنا آدم، وخلقت من جسد حي فهي حواء. علم الأسماء بداية العلم. وقد حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من أن نشذ عن الأسماء أو أن نشتت عن الأسماء. قال عليه الصلاة والسلام: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، إنها العشاء وإنما يعتمون بالإبل. يعني سبب تسمية الأعراب للعشاء بالعتمة أنهم يعتمون بالإبل، يعني يأتون بالإبل في الوقت الذي يصلي فيه المسلمون العشاء، فيسمي الأعراب العشاء بصلاة العتمة. طيب وماذا يعني؟ لو كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الناس اليوم من هؤلاء ممن لا يكترثون بالأسماء، لقال له: يا نبي الله، أليس المهم أن نصلي العشاء مستوفية شروطها؟ أليس المهم أن نصلي العشاء وأن نكسب أجرها؟ أليس من المهم أن نصلي العشاء وألا نخل بأسبابها ولا بأركانها ولا بواجباتها؟ أليس هذا هو المهم؟ سميناها عشاء سميناها عتمة، لا فرق. لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، إنها العشاء، ولو صليتموها بصلاة العشاء وسميتموها بالعتمة فهذا منهي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في شيء في الأسماء هنالك ما يمنعنا من أن نسمي الأشياء بغير ما سماها الله. ما الذي يمنعنا من ذلك؟ قال الله تعالى حكاية عن المنافقين: وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. لما قالوا يا أهل يثرب وقد سماها الله ونبيه بالمدينة؟ حتى تنصرف أذهان الناس إلى الزمن الذي كانت تسمى فيه يثرب، حتى يعود الناس إلى زمن الوثنية ولو في الشكل والظاهر. يا أهل يثرب، يعني أنتم أهل يثرب، ولو جاء الإسلام فسماها لكم بالمدينة، ارجعوا إلى أصولكم إلى يثرب. فالمراد من تغيير الأسماء تغيير الحقائق، أن يسمي الناس الأشياء بغير أسمائها حتى لا يفهموها حق فهمها. قال عليه الصلاة والسلام: سيكون أناس من أمتي يستحلون الخمر، كيف؟ يسمونها بغير اسمها. فتسمية الخمر بغير اسمها سبيل لتحليل ما حرم الله. من الأمور التي ينبغي أن يتنبه إليها المسلم المؤمن اللبيب ألا يخرج الأمور عن أسمائها أبدا. سمى الله تبارك وتعالى الأنبياء لعلم كما قلنا في أسمائهم، سماه آدم لأنه من أديم الأرض، سماه إبراهيم لأنه أب رحيم، سماه عيسى لأنه كالعيس كالإبل البيض في بين قوم كلهم بهم سود، سماه موسى لأن الرجل الذي بعث إليه أي الذي كان سببا في هلاكه فرعون تفرعن وتفرعت أفراعه حتى جاء موسى فقطع له أفرعه، سماه محمد لأنه جعل الله تبارك وتعالى فيه جميع الخيرات وجمع فيه جميع الصفات الحميدة فسمي محمد عليه الصلاة والسلام، سماه يعقوب لأنه جاء بالعقب وأخذ بالعقب فكان من بعده كذلك، سماه داود لأنه كان داود حتى أن الجبال والطير يسبحن معه بالعشي والإشراق. كل اسم إنما لما سماه الله ما سماه إلا لعلم. وعينا وكبرنا وترعرعنا وهم يسمون قضيتنا القضية الفلسطينية، ليس هذا هو اسمها، وليس هذا هو الذي يعنينا فيها. ليست قضية تعني مكانا جغرافيا اسمه فلسطين حتى ننظر إليها على أنها قضية فلسطينية، لا، وليست تعني أهلها فقط. القضية اسمها القضية الإسلامية، قضية الرب، ولا تعني أهلها فحسب. وليس هناك بلد في ميزان الله اسمها فلسطين. البلاد هذه التي نعيشها كلها اسمها بلاد الشام على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. ترعرعنا والمؤمنون ينفرون من كلمة إسرائيل، والأصل أن المؤمن إذا ما سمع بكلمة إسرائيل يقول عليه الصلاة والسلام ولا ينفر. ترعرعنا وهم يوحون إلينا أن الله أنزل أدياناً سماوية، الإسلام واليهودية والنصرانية، لا والله، ما أنزل الله من السماء إلا دينا واحدا اسمه الإسلام، عليه 124,000 نبي خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. لا يوجد عند الله أديان سماوية، لله دين واحد ولغيره الأديان السماوية، أديان الأرضية، الدين السماوي واحد لا ثاني له، دين الله عز وجل. ترعرعنا وهم يقولون العرب، قضية العرب، مسألة العرب، ولا فرق عندنا بين عربي وغيره ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا فعلوا هذا بنا؟ حتى يصرفون عن صلاة العشاء، حتى يصرفون عن الاسم الأصيل، حتى يصرفون عن المعنى الذي يريد الله تعالى أن يعلمنا إياه. إياكم أن تنصرفوا عن الأسماء، إياكم أن تنسوا الأسماء، لأن نسيان الأسماء تورث على مر الأجيال نسيان المسمى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا الأسماء، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.